إخواني في سوريا الحبيبة، نوصيكم في هذه المرحلة الشاقة العصيبة والألم المبرح أن تستعصموا بالله عز وجل ربا، وأن تصبروا على ما أصابكم، فما بعد الصبر إلا الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا الثبات، فهو الذي يفصل الأمر، وما بين النصر والهزيمة إلا صبر ساعة. أيها الإخوة، يا أبناء شعبنا المسلم، يا أبناء الشعب المكافح المجاهد البطل الذي ضرب أعظم الأمثلة في الجهاد والبطولة وصار حديث الدنيا ومثالا في التضحية والثبات والوفاء أكثر من سنة، وهو يصبر ويصابر ويتحمل الأذى لقاء بطش النظام المدجج بالسلاح المؤيد بالقوى العالمية، المسكوت عنه والمضني عنه من كثير منها، من هذه المؤامرة الواسعة التي تضم كل قوى الشر في العالم، هذا النظام الذي ما ترك شيئا من الفظائع والمجازر والمخازي والفضائح إلا ارتكبه، هذا النظام الذي اجتمع فيه الشر كله، انتهاك الأعراض، انتهاك الأديان، الحرمات، الأرواح، الأموال، كل لم يبقى هناك خط أحمر، هذا الذي اجتمع فيه الشر كله، فثبتتم على مقاومته ومحاربته ومناضلته هذه المدة الطويلة. نوصيكم بالاستمرار في الصبر، فالله النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا مع أصحابه، جاءه أصحابه بعد ما كانوا يعذبون في مكة يشكون إليه يطلبون منه أن ينتصر لهم، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فقد مسنا ما ترى، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم من الأمم يؤتى بالرجل فينشر فيوضع المنشار على مفرق رأسه ما يصده ذلك عن دينه، وكانوا يمشطون بأمشاط الحديد، ولكنكم تستعجلون. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يرضى منهم أن يشكوا إليه ضدهم، بل ضرب لهم مثل الأمم التي سبقتهم المؤمنين من أتباع الرسل السابقين، وبشرهم بالنصر فيما، فقال لهم إن ألا وإنه يوشك أن يعني بمعنى ينتصر الإسلام حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وعدن وإيلياء، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فنحن أولى بذلك، وهؤلاء قدوتنا والأنبياء من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوذي بأكثر مما أوذينا فصبر وصابر وحث إخوانه على الصبر، فلنستمسك بالله عز وجل ولنعتمد عليه ولنتقي الله ربا ونطيعه، فإن الله عز وجل قد شرط للنصر أن ننصره وننصر دينه وننصر شرعه، فعلينا بتقوى الله أولا وطاعته وتعظيمه والثبات على أمره وعدم التضجر وعدم التلفظ أو أن يخطر في بالنا أن الله مخلف وعده. لا شك أننا يجب أن نوقن أن الله عز وجل منجز وعده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإننا نشعر أن شعبنا الأبي المسلم البصل قد غير ما في نفسه، فصار يستصرف الموت من أجل النصر ومن أجل الحياة ومن أجل مقاومة هذا الظلم. فلذلك نستبشر خيرا، وأبشروا أيها الإخوة، فإن النظام يعني عوامل هزيمته موجودة في نفسه، ويوشك أن يقسمه الله عز وجل. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق كأن المؤمن في حاله في الدنيا كمثل السنبلة، هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه النوائب وتأتيه المصائب فتميله ثم يعتدل، تميله ثم يعتدل، وهكذا يبقى سليما. أما المنافق فكالأرزة يبقى يعني لا يتأثر، لكن يكون التأثر يعمل عمله من الداخل كالسوس، فما يرى الناس إلا وقد انجعف مرة واحدة وسقط. وهذا الذي هذا السيناريو الذي نتوقعه أن يحدث لهذا النظام. فلذلك أبشروا بنصر الله عز وجل، إن هذه الثورة قد حضّكها الله عز وجل وقد يسرها، فلا يمكن أن يكون حضّكها وأنشأها وهيأ لها السبيل إلا وهو يريد نصرتها. لكن يريد الله عز وجل أن يصطفي من عباده شهداء، يصطفي من عباده من يكونون بأعلى الدرجات عند الله عز وجل لما يصيبهم من القرح ومن البلاء ومن المحن. فلذلك المسلم أمره كله إلى خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فلا يكون من أي في أي حال، ما دام مستعصما بالله عز وجل، ثابتا على أمره، ملتزما بأحكامه، راضيا بقضائه، لا يكون من وراء ذلك إلا الخير. وإن كان يعني تفوته الدنيا فما عند الله خير أبقى. ونرجو الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا. فاستبشروا وآمنوا واثبتوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وعسى أن يكون ذلك قريبا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.